هذا جاء في الحديث العظمى والكبرياء، فنقول كما قال الرسول فقط، ولا نقول إن انه مثلا يلبس ازار من قطن او من صوف او من حرير، لا، نقول العظمة والكبرياء فقط. ومن المعلوم انهما معنيان ليس حسيين، لكن هذا من منزلة الازار وهذا من منزلة الرداء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.